kwa maana endapo taifa la kuwa ipo kwa makazi, basi hapo Kiswahili wa Islamu kupingana wenyewe kwa wenyewe na kuendana nao. Sahihi sawa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanzisha makosa yalitokea baina ya Waislamu, aliyakuwa yuko katika muwajaha na kufara. Hili jambo halihitaji kuzungumza sana, imepewa sio hapa nalikusudia kulisema. Shubha ya pili, la tasifu shidda wastathmia, haifai watu kutumia shidda, kutumia maneno magumu, kutumia ugumu katika dawa, pia haifai kuwataja katika mlango huu wa kuwaradhi watu. Hii ni sahihi kabisa kuielezea kidogo. Nukta ya pili, miongoni mwa shida na wakobake ni tashihid fi rabbi ala lmukharib, watu wanajirudisha nyuma jambo hili na kufanya mikakati ya maksudi watu waachane na mlango huo, wakisema ya kuwa kwa nini tutaradhi bid'a na kuwa jamaa pia wao hawashughuliki na pombe, hawashughuliki na uongo na zinaa na kadha, kila kitu bid'a ibida hivi sasa. Hizi ni katika baadhi shubha wanazo hata watu watatawu na maulidi maulidi watatawu kwenye maneno yao haya. Wao na haya naam ni hali ya pingwa na haya ya pingwa, lakini mambo ya bid'a na bid'a ni kubwa na ni mbaya bid'a kuliko maasi ya kuchukua bid'a, kwa sababu anaotenda bid'a anaona anatenda anaona iko katika na anayefanya maasi ya kuchukua bid'a, kwa sababu bid'a ni maasi. Lakini sio kila maasiya ni bid'a. Bid'a ni katika maasiya, lakini si kila maasiya ni bid'a. Kwa anaofanya bid'a au maasiya ya bid'a, huwa mara nyingi anaona uko katika haki. Kama vile watu wa maulidi kuchangia mchele na kadha, huona uko katika haki. Kwa hawa si rahisi kurudi kwa Allah tabaraka wataala, bali wanajiona uko katika ibada. Ndio maana milango ya kuwaradhi watu wa bid'a inakuwa ngumu sana kuliko kuwaradhi watu wa maasiya, sababu anayefanya maasiya anajua kuwa haya ni maasiya na bali ana mikakati yawezekana ya kutubia, lakini si mtu anafanya bid'a anaona kuwa yeye yuko katika haki na yuko katika ibada na si rahisi sana kutubia. Hili pia tulizungumza katika vipengele anaonekana kulizungumza. Lakini katika subha nyingine anda nuzula, hizi nuzul zinasababisha usakati wa nyoyo, yaani nyoyo za kusua kwa masala ya udhu. Si vizuri mtu akashughulika na masala ya udhu kuzungumza mambo mengine. Hii jawabu nzuri zinapata tafsia na kama ingelikuwa basi nyoyo za swaa kwa mguu zinazosuaa nyoyo za mkaa, kwa sababu makaa wanatumiana uduu baina yao, bali walifanya uduu kwa sababu kati yao mtu amekosea kulingana na haya, walikuwa wanaendeana na kurekebishana, hawaachani kwa sababu labda eti kumpinga mtu na kumkosoa mwenzio inaleta nini yaani usua unyoyo. Akiyama adama ni toa ana ya Ibn Mas'ud na wale watu walikuwa msikini na roho yao, hadha ni maarufu kwa watu wa sunna. Namna gani walipingwa? Walipingwa وتبادل الرسائل البدعة. وأبو موسى الأشعري هنقول عشان أبو عبد الرحمن ابن مسعود توفي 56 بالتعليم. شوفوا تماما كما في المتابعات في صباحا وزيتو تتبع ثلاثة غرفة هذا لا قال الوانبياء حسبوني ما دام يوم لما عصيين لما كفرين شو كتبع يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير في سنة القصودية الكفرين وأن يكمل مريد بالخير خير الخيبة ليكون غازوا في القصودية غير هرقيقة ولذلك يجينا فقال شو كده الواعي ترسيما وأن يتوجه كنجانا من الخوارج ومن الخروان أيكوا لنا فرصار فلان هو مؤقين لا يمقوا مصحابا لكل مطاعي أما هو بخالف من جيناتها لكن مصحابا أو أخوه عاشا فوليز نشد على ليل منه أتوكوا في مزيد سالة هذيكوا سالة أتوكوا نشد على بعض المتنسيب في المقابة إن جيل أن المناسب لا يصح أن يتفرغ أو يقتص أحد في هذا الباب لساوى مفقايات الزيحة من الغرق المرتج إذا كان مفقا تبوع استمنام ظل الرجل المرتج يعني فرض كفاية النوم كما غيرت الإسلامية والمواجد الشرعية لا لا كما جيل المرحلة ويجب على أسان وقفوا شكتك إيجونا فرض من زمن الظهور وغيرنا يعني فرض كفاية مدام ونريد لا لا فرض أسان ومضرعي والمواجد الشرعية أنه لا بد في الردود من المواجدة وما أفل أولي أول سيما صباح النظام رفض يمسك القطوان جتنا من الدنياك إلي يطلب الظلم وما لا يولي ولي وما هدي نفسه قال مقوصتني مقوصتني أزولي ولا مزولي أنت أوكي أفل بالفراش الله أكبر من أجل أن الردود تحدث الاختلاف ردود مليزة الاختلاف عملين يوصف عبد عبد الكريب يعني ليورا يوزا في الأمريكا كان الشيخ الرضا بشاء خلاف سواق في كل مجال فهي كثيرا مستجهين لك أن يستجيه كده شيخ لكي داعي كما من مخوصة تأتوك ولا مخوصة تكون الشيخ ملايكة ويوم في تبعانه من ملتا بجا يعقوب ولكن كل موسيقى وليه في الأيضة وكي في كل موسيقى تأخذ تعقوب موسيقى أو فيها موسيقى هذا ليه لكن اليوم في كل موسيقى ماذا مجرد يمسوا بها يا أبني؟ كيف تتدامل صواري؟ إما اختلافه أو سجل مجرد يمسوا أو سجل عن الجين كما أن الرد على المخالف من الغيبة يقول ربي أنا ربي أنا من غيبة من تسنجينيا أنا تسنجينيا إذ هي الرسة وثلاثة إذ هي الجين هذا بإذن الله تعالى تتعالى لا تجيه الوضعات يا شبه تتعوات وضعات لا تتعالى عن بعض التجنوزة لشبه يكون هيفايك كم لظهور شدة أو هيفايك كم لظهور وفاني وحش ومدينة وصورة ليه يقوى أخذتمين الشدة وكثمين أو هايفاي لديه يقوى أخذتمين ويقوصة ومفلان مثلا فلان مثلا يقوى أخذتمين الله جهال السنة أو يقوى أخذتمين الإسلام وكثمين أو هايفاي فهموني أن الأفضل في الدعوة إلى الله تعالى الرزق واللين أفضل ولذلك واجب التنجيل الله تبارك وتعالى لأفول لولين كما قال تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. لكن قد يطرق هذا الأمر أخذه إلى أن تطرقه عند الحاجة وكثر حاجة ويشدد على المخالف أكثر من الجدر الجدر وحلوص المخالف وكهذا مزنجي وحصل إبعاد أصل يمون الحليم والغفر وعشاب كفارة كوسلام وكالمخالف أكثر من الشدة أنا عبد ولتم بسمه كذلك يفاكم سالك للناس من أجل أن يحضر أو يحضر الله في واقع وويزة متحداري واقع وويزة متحداري من الجهور الله تبارك وتعالى على سيما وإن طائفتان من المؤمنين فقتلوا وأفسقوا بينهما كما تجارين يومين وتبضانا وتفجانا وتبضانا فنين إصلاح كثيرا الله تبارك وتعالى أكثر فإن بعث إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. لكن قد كرتون هذا ويد كنت أمانا لتقول لبريطانيا وجهوري لتكتاع الصلاح الله تبارك وتعالى أن ساكا كنت يجيز ويجيبه فقاتلوا في الشدة أصل وطن الزنوزة إصلاح الميقانيزة كذا كوزي موجة كمايا مويلي يعني تباري إصلاح أريدات مظلومزو بس يتبقوا فتا مكاكا نموذي تستجيع إصلاح من أبيل إن كوزة كتصحيح مسلم لحديث عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فلنجي فبلمسون وطوعين فخلوا به قال وطوعين وكيتان قال بلمسون صلى الله عليه وسلم فكلماه ولوطوا كنتم جيدا بلمسون صلى الله عليه وسلم لشيء ثم عائشة قلت جاوبت بن طلع يا ابو مسكية تقول جدا براعة لا أدري ما هو عائشة تمثلون إلى مدان فأعض له قال لبانا وقم غضبيشا ونصور عليه الصلاة والسلام فصدهما ولعنهما ولنصور فكان ولما بنواويل بل يك ولعن ولما بنواويل وأخرجهما عشق وشوق حديث عند مسلم الحديث عائشة حديث هي أهل العلم والعلاجة يطلع كنت تقوى مليون مروف أمور الشخص يكون أمية كنت مليون أما يقوم موز يقوم وعندي شمال كان مليون الله يتبهون حيوك إلى إنجاك الكريبة على رابع الإمام مسلم لبين التفاق المفوجة إذا كنت يمزمون تعفيات أو أعطيكم كثيرة من الغرب هي الصف أكي وعيوكم ما أكون وجه ونوفع كنزمون من الغرب هي الغيبة وبرمتون فتبقهما ولا عدهما إنت الحاجة إليه فهذا كان محديد أو جيد كان هو مليل ومعون يجوز خطر عند الحاجة ومسكين كطاوة ثم ما له ما أعلمين ما معنى حكم أهل العلم إلى معنى 20 نتيجة. من الحكمة أهل العلم وغتال إنما تقريبا 20 نتيجة. حكمة معناها تكتب لأين تكتب. مثلا لو لم تعطوا حسسين مرة لو مجتهيش فيها لو كان كتبهم دار ونبنية حكمة منه بارعة وكن تفطيع تكبر وكن تفطيع كلا تكبر فيها وكن نبنية حكمة وكن نبنية حكمة وكن مجينة حكمة أصلا تكاليكوا ومصوصة تكاليكوا بلعشاء أو ومصوصة حكمة بقى أقوم جوة جنباني نهاية واضح حتى تبقى القرآن والذي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ونواجه ابو النوبوء فنشوز اي ارتفاع وترك جيوب وعاصيه فلو عاش قومه الله نقول كلمه واحده كشف في اكل وهمانك الكمالات وهم لا يغضبون لكم السنجيا لكن هم الاسباب للكبريات وكيف وتقصيد تحت اسوانين ذا حكمه مواضع حكمه لكونكم طلواعي ذا غير سجون لكن تحت اسوانها اذا فيها رزيقا ذو حكمه وحكمه وجامعه على العلم الإتقان في الأفعال والأقوال حكمة لكن كفاية وزوري كالكمانير نبتر وزوري هذا هو كشوفة قولة بلا يبقى بتجزيها وزوري فيه الحكمة إتقان طب أنا ما يبقى يدين سينا لنعلى نزول وينوز نبينا ابن رسول صلى الله عليه وسلم ان تطيع اللهم اني اطرع اليك بما صنع اسامه الانسان يسال اسامه المعروف انتم وهم بعد يا اسامه لا اله الا الله يا اسامه خطبه متاولا ثم لا تصلش احد الموضوع يرد اسوء تاويل اخيرا قال هو ان قال ابو فيها كان يا رسول الله وقال رسول أقول يا الله منكم هذا شيء من الصلاة. نقول عن العلم دليل ومروءة مسلمة. وجلنا. كلنا صادقين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيرها في قلوب العوام. قال لك فوق كل ملوثة دباوث لو أي زواج تبكى ضلالة تالي من البجامة إلى ضلالة قواتم عوام مليما وقت الصيوة تجو وقت لفوق باطل كما في المطلق لغي كما في الأنصار كنا كنا ماضوا لأفوق باطل تجيين الباطل كما على مضايا مجيل وأنصار كلنا كالكيام لقوة لكيش ومتابع يعني أنا لدني شيء أنا وانا سمعهاي وانا سمع الله وانا غيثة كاية فلاني فانا كيف تفكيت وانا واحد يوم وانا لكيش وانا إدارة وانا واحد بس كيو مجد مستيرا أو كيفو أهل إيكا تفكيش وانا سامع لما خوف وقت وجازة أنا استدلتي لحبيبي ورمزوغا الفتامة لأنبكية دينا للسماء العائلة فإن الله أنا فتامة ليري عندما أجدام رحمه الله الفتامة فالتالبيين أو حبيبيين يخشى فمتوالى وأنبكي توالى ولا توسيت يجينا كتير وأسلم على هدير الذي يعقين هذا أنا أشدي وتبقى أنا أشدي استقيل هذا في أنا أشدي كتابة لا لا لا أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول kufafanua zaidi akasema kwamba yeye bwana ni wakala wa nani? Wali amri. Kwa hiyo anafanya kazi ni hii amri kama vile ya mtawala ya kuandikisha. Alafu pia na tafsiri ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ametoka. Ndio ndakaza tafsiri kweli na. Sio. Wewe sio mtawala. Sio wali, wewe ni kwa mkuu anaopata mlima. Wewe kiongozi wa taasisi yako ya sasa. Ah leo wewe wewe ni mtawala yani mwakilishi wa wali hivi. Wali wangu. Yu lakini anafanya alaika. Alaika. Kila takuna msifa tutadu ila balaratia. Kwa mpala, kwa mpala. Kisa tu, akidia sema zile, shubadaa, kwa mpala. Wa kusayiruwa, si kulubi alwa, wa man la izma inza. Na kumina mwa bayana izma, kisikilisa wana hawa. Hii ni hoja kaduwa, sawa ni sawa kabisa. Lakini hakuna hoja. Watafutu hana izi. Kwa ina, wala na hakuja, anasema akibamu shabe. Ya, Abu Mas. Abu Ishaq. Awa, Abu Ibrahim. Awa na na. Imamu shabe, kuna kuna. Amma jubi. وإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس الإمام الشاطبي ما زال يقول كما هذا يقول لك أن يواجه قد تباطه وضرر زال يقول كما هو ما زال يأتي كما في ما زال إبليس وهم شياطين الإنس نوال من الشيطان منه الشيطان يواجه فلا بد من التصريح لنزيمة وفي وطرع يلو تاجواتي لأنهم من أهل الزجع صوارك الشرطة لا بد من التصريح قال بني عيد المال هذه التنزورة وفي وطرع وعلماء يجبون تعالى يقولون تعالى ولا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلالة وتسميتهم فلا بد من التصريح وتسميتهم نحو ساجة كبيرة ونستمع نحو نسبيسة إلى الجرع كما وقد تمكون جماعكم وانبيل هذا كل إسلامي هو من كل إسلامي هو ولدوك الجماع وكذا إذا قامت الشهود على أنه منه لكن دليل الشخص مضمان ومالك التعارف فمثل هؤلاء سمع الإمام الشاطبي شوفان وهوى لا بد من ذكرهم من أسمى وتاجه سوى وكتاجة فمثل كتاج وعرفت برهياني أكتاج وقل الشفاعي أكتاج جار المؤمن كشفي أكتاج عثمان المعلم wakitaja watu wengineo sina wala kwamba hiyo manhaji ya sawa au vijana wana matatizo kwa nyasi wa mtaje mtu na hii dini ungelikuwa na mambo yako ya mpira mpira sasa utakuwa tajiri mpira lakini kwa sababu wewe unajinasibisha na dini hivi sitamani anaoyafanya ni shufaa sitamani kwa sababu kumwona Allah. Lakini baada ya juzi niliona ikitokea kwa mko wangu. Nikasikia mtu anamka. Kwa nini? Kwa nini na kwa nini kwa kazi yule? Nani huyu? Kambe hapo mshi. Mshua, kimjui mimi sasa. Au da akmole kuna leo. Na huyu sipati hapa mtakika hapa ndaratiwa. Au mgeni ana kwenda kumuona. Kumbe ni mtu yani anafanya anashindi kama vile watu wanaingia studio watu wamekaa katika vizi ya anaiva kweli mtu asuna hanezi kama watu kwa kusalia watu ukasoma Qurani kwa kustareheza watu wakalipa watu kama wanaofanya masali kwa alqani vile ni bida kwa kuhama na wametahadharisha muda mrefu. Sasa ukimtaja huyu kwa sababu anaonekana ni mtu wa sunna kwa kule Mombasa na kama amefanya uhuri kwa sababu sunna toda la sua gente, toda la gente sta di vita e ho il guanto. Ma se come lo sparavo in casa? Qual è il suo corpo, come è io? Però, la usa nel zikri, non sta più niente io, c'è la, non sta più niente io. C'è la sua finita là, la fai niente a dire. La tua ragione non la tua ala, guardate. لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا طرقوا أعظم وتقبيل الرابع يضرب ومهين كما قال إن أقوى تعالى وطهارة لما هو مكتوبة لما بلا مكتوبة من الضرر الحاصل طرقوا إلى مدار الاستشكال بذكر الاستشكال فإن الاستشكال هو المدار لكن الضفير ولا الاستشكال ولا الضفير ولا الضفير ولا الضفير ولا الضفير ولا الضفير lakini haya madhara ni madogo kuliko madhara yao kwa jamii, hata watu wasiojua wale wanalia bei kwa hawa ni watu sunna wa sunna. Na vile vile katika mlango huu hata na bila sifa na sunna, huwa kwa sisi ni hatari zaidi kuliko mtu wa bidaa yake ni mtaka. Muhammad hii bidaa yake ni wapi? Abu Ali bidaa yake ni wapi? Hakuna kijana ambaye hata mwanza mtuna anataka na yule. Sasa kuna watu wanajisikia na sunna kama mwenye mshishi. Kama kuna barakiani, kama kuna ishufaati, na mwenyeo. Zahiri yao sunna kwa watu. Lakini wana mambo makubwa ya hali kutuna. Hawa, kudini na hawa ni aula na ni bora kuliko wale ambao bidaa yao kuvaa. Na huyu ndio hapa ni wabaya kuliko wale ambao vitaazao ziko pale. Kwa watu wa sunna. Wabaya watu hao wana mshikamano. Wabaya watu hao kwa watu wa sunna kwa madhara hii kuliko watu ambao vitaazao kule. Siku gani? Hawa shughuli kidao. Lakini watu bado wengine wanaona kuona ndevu zile stari nzuri. Ndio kweli. Hapo kuna madhara yao. Kisema Mkeo al-Sawabi ni moja katika watu walikuwa na elimu, ni mtu fakiri, lakini Hussein al-Sarabi alikuja na bidaa yake. Ulisoma hapa katika kitabu Aqida Salafi wa Afaad al-Hadith, alikuja na bidaa ya nafsi, nafsi bil Qur'an. Imam Ahmad akamtisha na bali akasema al-nafsiyya ahabbu min al-jahl min al-jahliyya. Wale wanaosema nafsi bil Qur'an hawa ni wabaya zaidi kuliko nini? Al-jahliyya. Kwa sababu wafuasi wa jahl ni ibn Safwan manhaji yao wazi kwamba Qur'an ni makhluq tu kiumbe, sio kalamullah, walishafahamika na zama za Ma'mun, zama za Mu'tasim billah, zama za Wasiq billah. Hawa walikuwa wanazuku mno. Kina Ahmad ibn Zuhara walikuwa ni maulama wako pamoja na daula dhidi ya Imam Ahmad na wale wanaosema Qurani ni kalamu llah ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi yaud. Mpaka ulipokuja kufanyika ni kosh baina ya Ahmad ya Ahmad ibn Zuhara la al-Ahdhamu wale katika wanazuoni wa Ahlusunna. Hii kusema na mambo makubwa sana. Tutasema vitu kutoka neno kitakatifu la Al-Itikadi. Hii ni tashihi. Hilo la Al-Itikadi. Ni kitabu cha kwanza katika silsila ya Aqida. Tutasema tu. Kwa kweli, wala kitu kitu. Kama kama. Yule bwana wanazuoni alimwambia, "Kuna Ahmad ibn Tuwa." Alimueleza hii vita alijua bwana mtume na makuta kwa barua hiyo. Ni bwana akasema hakujua vita ya hasa kwa akawaambia jambo hakulijua bwana mtume wala mahalifu wakalijua wewe. Ah, walijua kidogo. Ah, walijua. Ah, hapana, walipojua walimlingania na kulizungumza au iliwakusheleza kwa maana wali ni tasha ni tamini. Lakini ili muasiri huyu khalifa wa sasa bila وللميزانية إلى كتابة الميزانية هالي في الثاني حديث ذات بنا في المدرسون كما قرآن فكتما عين تشلزة في الأرض فكما لطا يا هل من تشلزة من طول لما حديث هل تشلزة أو قطع كما فلا أنا أباري تشلزة واثق بالله ورمية حديث تشلزة الله يولي أن باي هل تشلزة من تشلزة من طول لما حديث كما قلون بيانوها وقطوة واثق بالله أكتما جزاك بسيطية هذا ببيانه الاسترارة في أحد ربي تعليم فتوالى المقاتلية أهل السنة والقرآن فتوالى وقال بين أهل السنة والقرآن وتوالى قيوم لأنه أهل السنة وقال ربي وقال ولا من هجيار يا أهل السنة يعني من أحمد من جنيه ونقول أهل السنة فتقول الله وكي جاءت لفظ بالقرآن وكتب لفظ بالقرآن مخلوق إلى ما نعيش كنا معنى حق لما معنى ليس فتاقل لكنا من نبدي أهل السنة كلكم يمينا ولنا معنى بعض الأحب سبحان الله سيدفع شكما سيدفع الصليل الصليل تعالى لتاهي الكتب فتاقل كتب لفظ للقرآن نحن إما من الكتبية التوفي أو من الكتبية منحوظ إما الكتب أو منحوظ كتب الحمد لله رب العالمين هي التوفي أمونا لكن كنا ملينا الحمد لله رب العالمين سواء كتب الحمد لله رب العالمين توفي محمد لكن كنا ملينا الحمد لله رب العالمين يا قنانا يا قنانا ملينا الحمد لله رب العالمين يا قنانا هذا كلام الله غير ايش مخلوق لا لكن نفذ ما معنى التوفي لا توفي يا قنانا مليني هي مخلوق كما كتب عزة كل الأطارين يتفيد يخلوق لكن هو كان يقصدي أن يقع هو كان يقصد هذا يومنا هذا أو أشام كل طريق كل طريق إذا ما يوا هو ما يندل بنا كفا نقول حتى هذا لا كفا كما وليه كل وليه ما يقصد هذا كل ما يوا هذا يقصد كل طريق وما في دعاية كل كفا كل وما نقول كان ذلك هذا على فتو كفا ما هذا يقول هذا هو كان ذلك كما هو المكتب أنا مني أي حتى أنا شيء هذا ليش أنا كنا متجوزين كناني ما رأيت واحد من كناني ما رأيت واحد من كناني أنت ما تقولي أنت كمان على تشبيه مكمل أنا مش هقول ما هو اللي ما تقوله ما هو اللي اللي بيجي عندنا ما بعرف فكنا لو بدينا عن تشبيه ما هو كذا كتاب. وكيف يكتب هذا الخبر؟ ليه كتاب هذا؟ ليه كتب من غير كتابين؟ أجمع من بين موجة هذا أو كتاب. وكيف يكتب هذا الخبر؟ كتب من غير كتابين. كم شاطر؟ كم زارا يا هوا لما كوبا كوبا كم زارا يا وسويين؟ كوي نبات وشجع. وعسما الإمام الشاطب إذا كان سبب إلى فقوة سبب سبب التعليم إذن السبب يقوانك هو عينيك فإلى يارب هو الخوف من التوجير من التطور كما أصدر أخوان أبوك فضانا من تغسين بذواته إذا كنت تغسر خواص وصل مدينة أجلس على سيما هو تاجع هذا إنجي من بعد زيد كله وضلاش كله في إذن التعليم فتوستدام هذا مزارة يكفرقيانا أكبرنا فسنة للموت وكم مدانا أين ترسوكي وكم تفتريانا وكم تنيدنا وكم زارة أما ذا هاي لما دوقه تريد رفايا يقوى خالية يقوى خوى خالية يعني مزارة يكفي مصوفكم إنهونا نيني مزارة يا أبو دروم الله مغفرية مزارة Mazara yake yalikuwa makubwa na katika watu wamefanya kaburi ya ashiru sadaka. Na utaribuna. Hakuna ambaye atakata wao na mfanya kwa natoka pepa. Nisitua jino wa hivyo. Wakata mataifa wala kamasi. Na mfanya na walibaisa na mendo maguro na walibaisa wala kamasi. Na mfanya wala kamasi. Lakini kanyani mfano hari. Ulikuwa na kiti ndani ya msikiti akiwa kwa kuabudu roho. Na imamu wa msikiti huo ndo alikuwa anadhani zile sisi. Allah ndio mwenye mlinzi. Lakini kabla dhalika ilikuwa mambo haya yameenea. Sisi tukafanya dawa, tukaanza dawa, watu waliokuwa baadhi ya simu zao ila unavyoitwa simu ni ule mkadima wa mtu. Leo katazama TV imeondolewa, bali mhubiri wa Ansari kusikiliza Ashrasaia lakini kanipigia simu mimi ama kufanya walimu wake wa Ansari chakula hivi sauti yenu nasema labda kanaye ni juzi tukenda chakula kuwazungumzia walimu wake wa matawi majimu wa Pangani kuhusiana na jihadi ya kitawatawa na fikira za mzuro kwabuna sio kwabuna. Alikuwa hapo msikitini mpaka akaja dafazi kuja kuambia huyu tutakubaliana naye. Lakini ndio kidogo lakini bado sio kuelewa. Sababu watu wanataka moja na pia nini sio tutakubaliana naye. Kwa nini? Sisi tukaenda chakula na ikhwa, sisi tukachukua sisi. Tukaka gari yetu, yani kama kitala tuna gari yetu tunatafuta. Alafu nini kwa gari ya mzee? Kwa sababu kwa gari yake kwa sababu kwa hivyo katu wa hena, wambani wa billahi, kukupea wa hata elfu moja. Kwa hivyo kwa kakura, kutelezea jihadi shari, na fikira za gudurongo, na kanda, na bado mpaka leo masimbi ya libakia. Katika watu wamefanyia sawisho, kama tu waainisha, na watu kuzuhuza, baada ya kumina za Allah sabara kwa jara, nye mafikiria ndi kwa. Na kuleki, huyu ni mtu sio sawa, kuzuhuza, yakapona na kujua mimi. Bana mimi ni kitu sio mpaka kwa ndara hii. Na mmoja anambia wewe bana usiuwe kama unataka kama vile kuua mtu. Kile kafre, mbona kwenda mali? Dalili, mbona ni sio kwa gari kwa mtu kama anakufa. Nikamtaja mwana kwa jina lake na siku hiyo alikuja mwana mmoja anaitwa. Kwa mtu anakumbuka fiki. Nani kijana yupo? Alikuwa barayana wa kikwani mzee mkoe alipofanya kazi ya kalima kwanza alikuwaambia mtu mkuu wa kalima ama kwanza akwaka na pale pale nikatoboza nikamtaja yule bwana yule mkuu anasikia alhamdulillah wako vijana wanafahamu tukaje tukishona na hali kwa vijana lakini kwa sababu ya stress mambo mbaya ni makubwa kuliko kuendelea chini ya bahari tu kwa kuna nani kwa sababu wewe ni wa kulima kazi ya hii mambo ya kieleweke leo fitna ile vipi ile bungua sema ni kwa fitna ile bungua lakini Abu Ismail hapo anataja wapi na sisi tunapewa kutoka na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na mtuwa kumbali na kakwa ngele na mtuwa mtuwa zini wa jamu kwa haya ni mwaleo na mwakari ya ila ashafu ni katika al-esu saamu kende tofili surato wa etapo wa mkulili wa nane mtaka ukurata ee ukurata na mwili ee shundanamu mtaka na kili shunati kwa kitabi ya mwili mwili ya kushoreza kukongele hizi kwa uwefa kwa mwana mwili na mwili shumba haya pili na mwana mtaitaji ya hapa ni shumba haa ya kwamba unako mbaki yosu kaja maturi ya huna mwazenda na mtabaki na huu mbali mwesti sasa hindi ndiyo nazani ya mweka bendera ya kumsetea baki ya kwa yani akaranta na mada mbari ya mwazo alikuwa na sahazati ya nzani alikuwa mnazo na kumbuka au jina wano kumbuki ya mwazo kini ya pili aliaza na ayari mladina amalu takumbaha walitambua mtu na kadama bila sikadua hali nzuri au sio uko mbele bazuwe haya mashule yameanguka haya kuna mvua ya mashule sisi kwa sababu ya raia ni ya kara leo wana mabasi hii faida ya bid'a hii faida ya bid'a kwa maana unapomkosoa mtu utani na maturi yake. Hili jambo ni vipi? Ndio hii inaitwa faida ya muwazana au al-muwazana. أبراهيم عليه السلام هو بدعة. فإخوان فحزبين بعد يقوم على فصوليرا مموياه وليفتح وحكمي بيهوك مولا مساجي مبايته ومساجي مزوري وجو جامعه ومسكوهون بانا لكي أنه جامعه على المسجد ولا يشفع بك في أو كيسيان ولا تقوم بك أسا أو سنجيلة تكيبين إذا تنزلت تقوم بيهماجي كيسو كيسو كيسو ونجواتي كيسو حيث يكون حسنات. ذكر حسنات. ذكر حسنات المردود عليه. تتاجر على قوتك. تتاجر على زور يوانا رجل. من يفرطيها. هنا فقوة ان تدعون شكري وتحوات وتحذرنا. او تحذر الصلاة. حيث يكتبه ذكر حسنات المردود عليه. لأن ذلك ينافي التحريم. وجبه هيرو لكن كان مطلوب هذا الشمس قال ليه قال ما قالوا الحدار اللي بقوله بقوله من ذا لكن انا ما هو الدور يولى كان ذو ليس ومن تعبري صوبة ونوم انطعوا نوم انطعوا وانطعوا وما كتبتكوا بجان اللي بني هو الدور يولى وانطعوا لأن جمهوريه الملكي فعا جيدوا لكنان التحذير من عقول التحذير من الوقوع من أخطائه لأن جمهوريه محمد الشواب في مجرحة الشواب قال إن ذكر حسنات قال كتاني مدوخ مدوخ يعلم قد جغري عن ذلك دورت الجمهوريه كمتساني بالوقوع في أخطائه في مجرحة الشواب وتقليد من فيها يقوى إيجيزة وتوقعني تقليد كالسرين أفضل يمثل أو تفعل يبين أن يكون الكلام عن الأشراف والجرع والجماعات سوى ما تقدم كالترجمة ولو إذا كنت دعوته أو كنت أو جماعة كالترجمة وترجمة لأنه لو أنت حضر الشريعة ونطوع بيه الضعف يا روسي أو إسرق يا روسي قول الشتان فالإنسان كذا الكوهيجن أو وكذا حكم ظهر العلم ولطريقة كليهنا أو لطريقة سهولة كالكيان والدفاية مثلا إلى الزلات أو الفقرانة أو كالتملان وكتن المقارنة فأولا ثانية الشيعة الرافضة الإمامية لما كنت مجينة في بعض وهاية إخوان المسلمون لأغراض الشيعة الإمامية وكانت كمقارنة هنا وإذا مقارنة ذلك فالتعليم هنا فجأ هنا فجأ كم حارس مقارنة يعني إذا كنت تقوم بأمان لكم حارس هنا فجأ هنا كم حارس كذلك بجبنا إذا فتاجة إذا ما كنت أقول لكم وكانت كعليه فإن الأشخاص والسلام من كلها وبعدها عن الحق رفضوا الكريم وقد إخوان المسلمون تلاحظوا من هو الكريم فالحق وفكاد رد إخوان المسلمون حاروا الكريم الحق فكاد وكاد حتى صورة يتسجم أو صورة يمقارن أو كذا فهنا يمكن ذكر الحكمات حافة إلى الصلاة لأن الجكامة حكتان مدوح وما إخوان المسلمون هوا نراقب على إخوان المسلمون ومكاد المسلمين مدود ووصل نازل تحذير من نازل هنا قلت مصارنا بينا والطويل أو مصر طويل أو في طويل طبعا إذن مقابل فليس مقوع هي مقابل قام يا استنام مبتيا لكي تجد مقابل كي زوم أما مقام هي كما يفيدها مراقبة تسجل مراقبة كانوا مناقبة لكن قم نحن لغو إذن مقام فتاكد إيسا يلو إيسا يلو تقوم نحن لغو ليس مقام التنظير من الفقر إيسا يلو أقول يقولون ليس مقام التنظير من الفقر ويكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم au msahidi au huyo mshahidi. Hii ni mafahamu ya nini? Unafanya historia, unafanya tarjama yake, ndio ukiona katika vitabu tarjama, inawezekana au alikuwa ni kadhaa kwa kila nafasi wani, kwa nifaa hii alikuwa kadhaa, alikuwa hivi. Alikuwa hivi. Hii ni sehemu ya tarjama usio kadanganyikiwa. Bali watu wengi wa kabila ndio wameleta huko. Mbona hapa sio dhahiri kadhaa mazuri baba? Hii ni sehemu ya tarjama. Sehemu ya mukarada. Sehemu ya kadha sehemu hizi inafaa kutaja mazuri ya huyo mtu pale mabaya yake tukupata pale na mazuri. Kwa Ibn Uthaymeen rahimahullah amesema Ibn Uthaymeen sasa wasitisi na wao kwa madai ya rote sasa wasitisi na wao tumsikilizeni shada lenu au shada letu anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah indama nurid an nukawwir ash-shakhsa tunapotaka mtu kumweka katika mizani mukawwir kumweka katika mizani sio vile kumuonyesha katika mizani kama hiyo wayajibu an nadhkura al-mahasin hapo inapasa kutaja mahasin fadhili yake wal masalih na mabaya yake lianna hadha huwa al-nizam al-adl wa indama yuhadhir لكن فعلا تنظر هذا الشعور من خطأ أو من خطأ شخص وسلم فنظر الخطأ فقط لأن المقام وتضرب به مقام مقام التحذير مقام ليس هنا كان يخطأ سوء وثاني مزوري كيف ما تريدي هنا بشهوزة بعد يواصل كيف ما يأتي أتسمع هنا مزوري سوكوش لكن سيكون من ثانية ولا وشوان ولا فقط يخطأ وفتاني نظوري لهذه المفوجة فمنسوبة صلى الله عليه وسلم عن الفوجة ولا مشكل ومنسوبة صلى الله عليه وسلم على الفلاس فاطمة بنت كمان فاطمة بنت قيد أتمنك فمنسوبة فعيانة فضل أصابع وميني ومن ظناني معاوية كما كان معاوية الناس تعرف اخوة قولي تعرف اها وهنا ابو جهل ابو جهل ايش لا يضع عصاه عن عبده او في الرواية ضرب للنساء قول ابو جهل قول في جسد ولا لا قال وكيل ابو جهل هون مطلوب قولي يا سيدنا هناك لا دين يا فني بالا هو فنزل الجنه ما قال كل مقوله اتك شعوره كذا كل مقوله ساعه هو شو اللي كان في له طاعه لا لا لا لا لا لا قول له لا حديث في كل كل ما هو رسول الله لا هو تعبير لو وقت فتاة خجأ من شعور المجاة مرائبا من شبكات الخدا يمن فرقش وفتاكوه لتسوى نزولي أما فتاة نزولي فتاة فتاة فتكم كتكم يظهور وكم فمس نزاعة وكم فمس شعوري وكم فمس الحدار من شبكات يولي هيري وفتاة وليوة وليوة من شبكات فتكوه من الشيخ يا نعيم ولا كاذا لك بيوك وعيمة لكن يولي ما رأيه كهلا ويش يفعل بعض كان يولي نشرب السيمين لتكون رمانيه شغلا البعض قال الإمام الثاني عن نفس إما أن يقول في تذكرة إما في التصورة يتكاد يفتك تذكرة أي قدم الشرط المنتقل فتترجم يولي نفسه عن كسليوة yule ambaye alifanywa tarjama kwa maana alifanywa tarjama ile nafsi imeingia katika sasa ya mlango wa tabia sawa hakuna anaabuda ni dhikri ma yakun hapa hapana mbaya au ni lazima kutaja yale mazuri ya mtu sawa wama yusbah na yale ambayo yusbah fiha yani أو يفتح فيما يتعلق بالمقدم. إنسان مزوري كيان أعمال على تريوة. kosa anakosolewa, anasema vibaya yule mtu ambaye anafanyiwa sabda min khairi hiyo sabda, kaja kazi zake na kazi zake, huu ni sehemu ya sabda yake, unatoa historia yake. Ama idha kana almaksudu min tarjama arrajul huwa tahdhiru lilmuslimin, huwa tahdhiru lilmuslimin, kana maksudio ya tarjama kumtaja mtu ni kuhadharisha Waislamu. Shekhe anasema wabikhasa na kutaasa wabikhasa amati na kutaasa wale wengi wa watu ambao maa taawaru maawaru watasajirewa الذين لا علم لهم فهو لا علم بأحوال الرجال وجوه الأرض ومناصب الرجال حواديت الفطرات ومخارج الرجال كيف ما قلت فهو لا علم بل قد يكون له السمعة بل ولا السمعة سواء أنا سمعة أحسك كله فاتكلمي السمعة حسنة ومنزلة عند العامة لم تكن لها منزلة قد يكون له سمعة حسنة ومنزله عند العامة لكن هو ينصح لكن هي أنا بمجزة بمجزة على عقيدة أو أنا بمجزة بمجزة عقيدة السيئة ولكن يمشي أنا بمجزة لإتكال مبايا أو خلق سيء أو قدية مبايا وما هناك عامة لا يعرفون شيئا لا يعرفون قوية ما يمشي من ذلك أن هذا الرجل ببابل تقول إيه لك ذلك وقت هو أو إيه لذاك لا تأتي هذه البدعة أي بدعة هي سبتتال فهي بدعة التي سميت الموازنة أو الميتورين موازنة يتبع الدنيا هي بدعة قد تملان وقتديوات مكوصة يمتبين وقتتالهم حياتي مزوري يقول لو كتاج مزوري هي بدعة wakwambia wewe mwalimu wetu usilazimisha kwamba watu wakaja mazuri ya baraiani wale watu hawajui kwamba mmejenga mashule kwa jua yote mmefanya mengi kwa jua lakini mlango watu wamezungumza ni mlango ni wa tahdhiri na mlango wa tahdhiri hayataji mazuri na ukitaja mazuri hiyo bila dhalika lianna lmaksula min dhalika kwa sababu maksudio katika hilo annasiha نكون على أهل كتكيوان الانجيجا Kutoka kwa mazungumzo yenyewe ya kielimu. Kama mimi naona akapotea baraji na dadi zake katika hili. Hili si sawa. Hebu hiyo ndio kutoka kwa kwa. Eh, au mtu kile kama yeye. Eh, kama mtu huyo kuna propaganda, si sawa. Si sawa. Sio vile sana. Chaja hayo kaza, hiyo kaza ndio nini? Kaja hiyo ndio uongo kwa mtu. Au kaja hiyo jambo la mtu alipo sina sawa alafu alipo kazuria. Chaja. Kuzako mwalimu wetu alikuja na mada ya mwalimu wai. Huyu wetu huyu wai. Mwalimu wai alisema nini? Ikhwanuna ba'u ana yeye kama kaja kwa kuna kwa tafuna kwa kujuna amdinina kwa kutoka wapi kwa kutoka katika dini sema nani kuishi bila yaani kwa kweli ofisi ya rasmi maneno nani alibidhisha kwa mambo ya kidafa mambo ya binafsi bila kusahih kwa kutubidhisha mpaka mwisho sana kujuna amdinina kwa kutoka. Uwe na kaja, nani ya nikwambia alimwambia mchezaji kaka? Kaja. Maneno, tushazoea na watu wenye akili wameelewa. Kaja hizo anasikwe. Wapo natoka kwa mlango wa Sofia, hapo na katika mlango wa Bashiri, anafaa ile zake sita alizoandika huko. Kwa uwe, ndio anapenda sana, kama. Hapo anafanya tazani, kwani yuko? Raia ndio kukupendekeza hiyo. Ni haumjui kwanza. Ukizitoa mada zako kukupendekeza, utajua utakuja kujua. Toa mada hizi kukupendekeza, pia raiani, tafsiri ya alfa na omega. Tetea kwa hiyo hivi si sawa. Kwa sababu A, B, C, D, kwa maneno haya. Tukua utapaisi. Kwa hiyo marafi kama kwa mkazara wa mzio. Kwa hiyo nataka huu? Amina. Ose, ayo baba yuko kufanyika hivi kaja kwa mimi baba yuko kaka ndio elimu sio kukaja kwa kufunga funga kwa kombe huyo ndio baba na mwizi wao tukifanya mwalimu ni kwa ajili ya watu chuki hivi mwalimu ni ha eh wameita jeshi la kaja kliniki yani vipigano hivi ndio ana haja hivi wewe. Au wale watu watu wanakula kule mende, unapita mstari mende. Hebu hayo maneno ya dete vizuri, yeye katika mizani mapango ya mzunguruka na mapango yangu, yaleta maneno kwa nani? Alafu kwenda kwa mtu wake. Hizi mara, hili ni kumsha kaka nijibu mende na kaja kimbe. Kusho na kuna teka ta. Kwa hiyo suala la kumsema mtu kufanyaje, hiyo sio hila. Anasema Ibn al-Qayyim, al-farqu baina an-nasiha wa al-ghiba, tofauti kati ya nasiha na ghiba kutegenya, anna an-nasiha yakunu al-qasdu fiha, inakuwa maksudiwa katika nasiha, ta'liyu al-muslim ni kuhadharisha waislamu. يقول القصد فيها تحذير المسلم يقول تعالى ليس والاسلام من مبتدع او فتان او غاش او مسكين نصيحه لتقوى ليس والاسلام كنت فتان كنت غش كنت مبتدع فقط من الان هو فتان هو المبتدع فقط وقال هو من اسلام ونصيحه او ليس من الان او ليس تسجيل او ليس غيبا صدقان وحشو قال الإمام أحمد لا قيمة لأصحاب البدع. الإمام أحمد أنسمى بقاطية الأهالي أقول غيبة رجلين وبدعة الشكاك وثانية وتسعة كادة نعيش لبدعة هي رجلين غيبة عيش متجلة يجينا نسمى الحدث الفقر ليس لصاحب بدعة ولا لفقر يعلم بسبتهم أو يعلم بسبتهم غيبة أقول لكم هو بدعة أو متفاقس على إيطانيا وأخدم يعني رأس أقول غيبة هو غيبة في سنة أو من تجاهل وطبع غيبة منين يا إلا إذا تبتلوا غيبة كالي تبتلوا تعقاق بما يكره هم كهذا المجراق وعضاء عادي لعضاء إسرائيل حيوكو أو فيه إيه تبتلوا تعقاق من الجماعة وهو يسوه بما ينزل في عهد رأس غيب أيضا ثم تجد مباعث أو ذلك لدينا سلطان أخواني مغيات يوازي يو أي سنين يولا من تعبير عن هذا وكذا ثم تجد مباعث أو ذلك لدينا سلطان أخواني بدعة لعنى يريد بدعة ذاته يو أي سنين شخص عن ولينا الحسن الجبر وعلى أبو صالح الجبراء أكبت ليوسف ابن عبار الوقيع الشيئة من أمر الفتر هو يا سيد عبد الصالح الجراح أن يكون بيلي يا يوسف بن أبراح لكثاية ومسيانة وقيع في جبلان كالكفتر فقال ذلك يوسف أصطابه وهو لو لم تاجي وقيع على خلال ما أصطاب يوحي الشراح يعني الحملة في حد على المسيحية وهي وانا قال أكفيما ونوع أبو صالح الفراء فقلت لك سمى ليوسف ابن عطار ما تعرف أن تكون هذه الغيبة ليه هو موافق مجد هو الأسطر الله جوهي لجوهي تكتبيرا فقال فعلا لما يا أحمد لما يا أحمد أنا خير في هؤلاء من لمورك وطهارة من آبائهم وأمهاتهم وليكم بتجارة لما ترى أنا الناس لمن ركبت الظواهر أو أنا أمه الناس لمن ركبت الظواهر لا أصلي أنا أمه الناس لمن ركبت الظواهر أنا أمه الناس ركبت الظواهر فأنا أن يعملوا بما أحدثوا لو كتطوركم أتجاني قيام الغلاء ولو كنت أرى إني وقت وديني وكفار ولو كنت أرى ساعة تطليني على سامة يوسف بن عفار مين يدور وليس بتجاور لنا لا مزاور وسبب ميني لو كتطوركم لما كنت أنا ما هو لي أجوز إني وقت وديني وكفار ولو كنت أرى فتبعوا في فاتة مفوضة عواصل عواصل وكنا فاتة مزام يوالو الزلاج ولو فاتة لا يوجد المبايع كمجتمع وكان موجريش مفوضة في فاتة لما تقليل تمام تقليل من عزاني يوالو مفوضة عواصل وفاتة عواصل وفاتة عواصل وفاتة عواصل عواصل وفاتة وتقلنا كتابة الزام يوالو وليو وفاتة لأنه سمعنا مجروع سلالة والي وتفضلتهم كما حديث البقية والي وانا تبسا لكنه كان قريبا تعمل ثمان واتومية وانفاتك الحديد عين تم ذاتومية فيها تزيزة والي وانا تعمل إذا وانا مين اللي مولا فهو قريبا تجاوز أنا تعمل لما نيرو منين أمسيط فيها المعينة كان الشعب عن الشعب يقول تعالوا نختار جلها تعالى انظر الى اختار تجينة الله تجينة تجينة لا اختار مجرد يدعى الى عند لا اختار تجينة انت وطنية وطنية لأخذ وضعت لما تقرأ انظر الى اختار دليل انت على الاسم الذين في اجل تجينة لا اختار تجينة او الميرا والطولية اللي فوقتك ووضعت لما تقرأ اي جنين غيبة لا نجيه كرياض الصالحين الامام النووي على تاجة سهل السكة عمد الأولى تاجة ها makosa ya mtu hata kama hayapo. Kama la kwanza alisema al-mutadabbir. Mutadabbir ni mtu ambaye anaelezea dhulma alizotendewa na mtu katika sehemu sahihi. Umekuja kumshtakia mtu kama alivyokwenda yule mwanamke kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Abu Sufyan bin ni yule mume aliyekula kusudia ya ni rajul sahih kuntum ta'lamun yani kisha atakuwa huyo halipi nini utakusoteleza na mtoto wako huyo anaelezea ubaya wala na kosa la mbaya Abu Sufyan katika hii hapa ni sawa. Amekuja kwa mtu sahihi kwa Mtume. Sio wewe umezunguka au umefanya kosa, nenda kaa kwenye kahawa. Hiyo si sawa. Unazungumza dhulma uliofanywa au kosa uliofanywa kwa mtu sahihi. Kufanya hivyo sio nini? Sio visa. Usubiri kama itamia vile nini? Kusubiri. Mtu ambaye anakuja akikataa. Ni bwana, mume wangu alifanyia kadha na kadha. Ni aibu. Lakini watakapotoa jambo hili hukumu yake nini? Jambo hili la kama alikuja na mwanamke, mwanamke wa Rifaa al-Qurashi. Rifaa al-Qurashi alipokuja na mwanamke akamwambia Bwana Mtume sasa mimi mume wangu ni kama vile mwisho wa nguo yaliyopingwa. Au si? Kutwa kwa mtume ni kwa mashajiwa. Akambia, na anda katulibina alifatiri ilama, ila rifaa. Kuna kambia abala, hatta ya zufa usailataki, watazufi yesu usailataki. Lakini sio aibu wewe, wewe ndio mwisho wa mkeo wewe. Umeoa kumbe hamna kitu na Allah, salamu alhafia. Alafu mke enda katele. Hamna kitu chenye, mwana mila katele. Lakini ameyazungumza haya mbele ya Bwana Mtume kwa sababu anatafadhali. Hii jadi. Mufasi, watatu nini? Muallifi. Kama unataka kumwelezea mtu fulani na hawezi huyo mtu unamwelezea kumjua mpaka utaje hali yake. Kila anapomweleza. Kwa sunna Bwana anapiga sunna alipoita katika kutoka kwa nini? Ah! Kama kwa huyu, ya ikitaka kitu ya sisi au nacho anachokolea wakati anakuwa unjua yule muarri huna neno lingine labda kumkebehi na kumchapaa kwamba ukisema na mwanzaji wa mtaini haelewi hivi ni ukaje hiyo yule jambo ambalo usiidi aelewe muarri nani wanani muhadhiri wataka kumtahadharisha mtu bana yule leo yule ni kwa msalimana yule mgeni hapa mjini sisi tumezaliwa huko wewe kwa mjini yule jamaa si mchezo sasa hivi ndio kitu atakusema muumini sasa hivi ndio kwa bora kwa kama ndio makamu kama ndani yangu wewe mhadhi yani au ni mimi au ni kaka au yule kwamba usimkurubishe nyumbani kwako hataa kwa wapenzi wake mfano wa marafiki kuwa lakini sio ushahidi labda ni ushahidi utakumaliwa hapo leo au sana yule mtu hataa lakini kuna kaka kumhatarisha mtu lakini uhadhar watano nini ni mtu ambaye yule ni sifa anafanya upasu kwa kiwango nani ya utamla kishu yule kaza wakati ni upasu kwa kiwango hau na kishu wakita nini من طلب الإعانة في إزالة نفسه أو على إزالة نفسه وكذا قمت معنا من بيئة وأنا كذا كذا فقال يا بيئة شو سيدي أخيونا أنا بقال الدعوة فقال إيلي في سيديانة وندوع جاوة وقال لهم إيلي نفاع أن يتالي ومعايا الإمام الضوري كفك رياض الصالحين لأن ليس دليل شنياك يكونيش كفك من معايا كباري بعض أهل العلم wanaoleta kwamba kila anapo itakuwa kuna maslahi ya kufanya kazi kwa salaki na aibu yake kuna maslahi ya raja ya aibu nini sisi tutoria kwa zungumzano ya mbali. Nisema vile kukulayo. Para que tú lo Tanzania mwisho ni mhadhara huu. Mimi niliwahi kuzungumza katika kutuba moja, niliwahi kutoa hapa kusana ilu, nikazungumza katika kutuba hiyo kuwa masalafi waharamishi za shule wala nini, wala mahospitali. Na kama mtu yoyote yupo anaosema kuna maulama wa kisalafi au madai kisalafi wanasema shule ni haramu, etudasa wanazungumza shule hazifai, haramu au hospitali, sisi tunaomba Al-Qur'an Sunna ambao ndio wanatoa tuhuma hii wasupe japo sauti. Hizo ndio wametumia nikisema hotuba moja baada ya kumsikiliza mwalimu X analalamika sana hadha na wao. Kweli, mtu ana akili kweli nini? Aseme shule hapa, hospitali hapa. Kweli, mbona mwatoni ya wanafunzi wengine wasoma analamika sana. Sisi tunachokiomba hii kama ile mwenzo ikhwanu na baba huko anaita. Sisi inaruka ile kiwanda hili. Njoo katika kiwanda hili. Thibitisha kama kweli wewe ni kweli. In kunta baba na kama kweli wewe ni baba tibitisha kudani shekha kudani wa kisalafi au dai wa kisalafi amesema mashule haramu, amesema mahospitali haramu. Sama nama nama tibitisha katika kuna mmoja kule Tanzania alipiga makelele sana, shule iko pale pale, angalia kupiga makelele na kuona ya shule iko aniona kwa baadaye angepiga makelele shule ikaona makelele shule ya mababa mkweta kukelele Tapa kwa sababu sikitie kisha tabi mtoko mpalaiki shikamo. Kama shabu na huyu mnaiki sasa lako kwa mkia. Iko kisha tabi mtoko. Sisi shule ya hapa kwa manevu. Lakini kwa kuzungu na hudu. Sisi ya hivyo wazi kusema shule hapa hapa. Kama ujano, kama kwa hivyo, mbeti. Balei ni kena kutuwa mkala, unapita nizungumza kwa wabi kitambuza. Hili mkanya wa nanyani suka kitateyemu ya kuwa haeneli yote mwengine atatakisa kwa nilelo la hawa tulipolitani wa mausuono wa kabari kwa tawahine akasema hajui mpaka leo tawahidi uyu utalii ya mtuwala para katutuka kwa Allah lakini hawa na kutubitibi ya mtuki na mwereme yae kitu tunakirindi mkwela tuka mdibu mbeno bari kwa kiarabu na mana kwa mtuono kandoni jumia hizo. Na kiarabu kafaa atatu kwa mkada wanawachuoni alimetumia neno hilo. Wanawachuoni walibari kikaze na ya Abdurrahman na Abdulkhalik mwanzo aliyofanya ikatafukaribu hilo hilo. Lakini baadaye wazusha wanawachuoni hapa kimya wazani hakuendelea ikatua mfano hivyo kwa kufanya kwa mjadibaraya. Lakini huyu kijana sasa hivi au huyu bwana yeye ameangaliwa kupambana, lakini maskini atapana tu kwa kelele na matusi kwa kuwa asema watu kuna watu hawana hivi, lakini yeye hana anayosema. Kuambia watu wanakuna makamati, kuambia watu mdeni kwa utovono mle kuka kazi kazi yenu mbea kwenye ni kazi tabakia tu hivi neno mengi ambayo hayako katika mlango wa dawa wala mlango wa mdua. Lakini kumwambia, kumwambia umma ya kuwa bara hiani ya taasisi ya Al-Qur'an Sunna hawakusingiziwa, wala hakuna propaganda iliyofanywa kwa sababu ya kulika kimya, lakini kuna propaganda ya kuwa ya mambo yalishazungumzwa mapema yeye anasema alipotoa wakati uko Khartoum, alisema ndio na sisi ndio wakati uko Khartoum. Lakini ninaalika wakati huo alikuwa hana simu ya WhatsApp. Sababu yeye ni kutana naye Sudani. Kutana Sudani. Kwenye kwenda 2009 yeye ana miaka 4 iko Sudani mpaka kurudi. Na miaka yote mimi niko Sudani hata sio. Sidhani kama alikuwa na simu ya WhatsApp. Hizo kelele alikuwa akisikia. Wala hayo maneno yenyewe ya zamani ya kukatiana mafisi ya yale makubwa yalikuwa ni makasete. Nakasema mtu akiendelea kama wewe uko kwa Khartoum sasa uko kwa Kanga. Sasa ndio uko Kanga bara bara sita hapo tena. Sasa si ya bisho na mambo mengi. Mihadhara yote ya barahiani takriban nimehudhuria wakati huo, pengine nini hamjui sunna nini wala hamponi. Hada wao takriban kama nilifika kidogo lakini nimehudhuria alishaje 19 لهذا الرسول يقول أن بقية تهمزة ومدعا الثلاثية دعا شيطانية كان يقول فتهمزة من يقول يقول يقول مقالة أربعون يوضا في تنزانية أن بقية بلايانة كرابة من الكتاب أرم كتاري شنوطن أو يقول حتى على الشغوال يقول حتى على حتى أنا أكيد أرسل لك بلاني من يقول يقول كما يقول أبو قاسو بسيط يقول يقول كنزي anasema salafia jadida imeanzishwa na Sheikh Rabi'i na Sheikh Mukmin na kwa mwanzo alianza kwa Muhammad Aman al-Jami anaeleza watu wengi walioanzisha hiyo salafia jadida na sifa zao wakataja mimi nilikuwepo msikitini na akasema Sheikh Muhammad Aman al-Jami alipofatawa ile istiana alikuwa takalifu akajihusia na mamlaka ya Arabia Saudia wakati Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa mfuuli kutoka Rusia miaka 30 au 40 nyuma kabla ya kutoa hiyo. Lakini alikuwa mfundisho. Na sisi kama dola kwa sababu kwa tulikuwa tunamsikia yeye tu kwa mzini. Au si? Eh, wala kwa sababu gani? Na kana tulipofikia kutoka Kongo tunapotoka na Alan Pablo, tutafikia pale kwa kwa yule kundi la Alepo. Kwa watu mtaka wanasoma. Lakini hapa ilikuwa سوره الانبياء وامير ومتاتيش أكونا هيرو نتوه مع المجابة وكدناء أول كدناء أول مدنة في جديدة وكثير هو هل يقول هنا جنبه تساوى ومعنى يفاق وانا عميره لي وجماعة أتركوا وليم الأمر هي وانا سنقوا بعميرة وليم الأمر أميره وانونا أول جيش أول مدنة أيدي أخو أكونا لأن سمعوكو ولا سمعها لا أكاديده kama nasema jambo kwa wakati akiwa katika mipaka ya safari ya ayanesh na huwa msafara akiwa katika mipaka ya safari hakuna uamiri wengine na amiri asiyekuwa huyu au kufanya taamir kuweka amiri wasiokuwa hawa nini bidaa sasa wewe nabii mukasi baada ya muhadhara huu na dua hakisika nibu sasa yafaa kuwa na amiri wasiokuwa watatu wafaa kuwa na amiri wa jamaa au makada jibu hilo kwa hivi anapita kuwarudi tena tumwambie fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen fatawa za Sheikh Al-Albani fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen zote zipo kwamba uamiri huu wa hawa usiokuwa walii na amri amiri el-amir katika hawa asiokuwa walii na amri ni bid'a hilo jambo nukta ya pili barahiani kueleza hawa salafia jadida wanasema kwamba haifai kuomba bai'a asiyokuwa mtawa, yaani kama si mtawa na mtu haifai kuongea kuomba bai'a na utiifu. Yaani madai wanakuelewa wanakujadilia wamekuja kwa sasa. Kisha muulize walimu wetu, je, yafaa asamu wa saa kufanya bai'a ya samu wa saa kwa asiyokuwa waliyul amr? Sema sema kufanya bai'a kwa asiyokuwa waliyul amr ni bid'a kama vile wala bai'a kwa bai'a kwa amiri rabu wa tamlizi au sio maikwani au kado wa hizi kutariri, jambo hilo ni bid'a. Na wao walikuwa nao mambo haya katika taasisi, wala akasema kwamba wamekuja na mdai haya akawea thibitisha tena kwamba maana ya bai'a wasiokuwa waliyul amri pia yafaa kama vile bai'a ya amiri apokuwa pia katika mihadhara ya kawili kamwika amiri wa Ansar Sunna Barajana anapepea huyo ana maneno mengi huyo. Anasema kama ni chombo sisi tunatuelea maneno mengi sana. Anasema kala hiari kama nini mtombo kama shile niye mtombo katanga. Watu wako watakawa Ansar Sunna Barajana anasema kama ni chombo kama shile niye mtombo katanga. Mpaka mkifika Unguja watu wa Shadara watamka na kuzidai. Mwisho anasema hawa kama mtaskeli yao ya nini? Ya miti wanatasikeli ya miti. Mwisho anasema Barajana ni kete kwa ugosi kabila. Haifawana kete kama mbeleza. Hakuna kete. Kena mwendo mengi. Natumia kutipisa kutuwe kete na wapisa wa mwele. Kutipisa kwa mabaya, kutuwa baya kwa asiyokuwa ilama ya faa. Kwa mwendo asema hawa ambayo ni hala kwa na watu wakatahadharisha ni hala kwa hea ni hala zima na kuwatetea na kuwahamu na kuwa bila akiwa Ibn Sina. Nani ya kuwajua Ibn Sina ni mustare alifaido kofi bani ni haramu bani kuwelewa ni kukulisha. Wakati aletetea kumi na tisa mieliko alisubira huyu kadha wa kadha, mimi niko Moroko Sudani, niko kumi na tisa vilevile kila Saidi Kutub alipotetea ila Adam Zanna mpaka kuna hapo bandani ya Mtau alimpigia simu akamripoti kutetea mtu mabila. Sasa wewe thibitisha Ibn Sina kwa mtu mwingine. Ameelukuma na haya ana ambaye alikuwa ndio imam wa masjidi ya Damascus. Alipomuuliza Khalifa kuhusiana na ombi lenyewe kufukuzwa mamlaka ya Arabi. Na kwa jela mara mbili katika Khalifa alieleza kushirikiana na mtu. Ali kawia tu haibani imetokea Sheikh Mufti kashauri Yemen mwaka mzima. Sheikh Mufti ana sauti ya kupinga Suleiman na mashirika yake. Lakini mpaka juzi kubwa na baraya. Alimdhulumu sana Sheikh Mufti. Bali anaona haya taraji ya Sheikh Mufti alifanya haya kwa taraji yake huo. Swali. Wanawashauri wote wa Ahlus Sunnah. Wamemzakir Sheikh Mufti kama yuko na mama anafundisha kabla ya hiyo taraji anafanya anatakiwa na Sheikh Al-Uthaymeen anamwita ni mujaddid, anamzikatia ni mujaddid. Sheikh Al-Uthaymeen anamzikatia ni mtakatifu zote zipo. Je, hawa wanachuoni wote kwa Sheikh Al-Uthaymeen walikuwa hawalipo na Sheikh Al-Uthaymeen aafika na kawaa na wao ndio wa maula kwa mamlaka na walikuwa hawajui kama katolewa kwa sababu fikra za kawaa la walikuwa wanajua kwamba Sheikh Al-Uthaymeen alikuombea kwa sababu Tariqa amejieleza, yeye amefanyiwa ubaya. Hakuna ubaya wote. Suleiman alikuwa makaratasi na mtaji zake zikatumwa kwa huyu Suleiman. Anaelewa kwa nguvu sana. Huyu hapo kwa maneno na Sheikh Mufti. Kwa sababu Sheikh Mufti na Sheikh Mufti. Lakini akakamilisha mambo mbaya na hapo anajua. Na ndio maana Sheikh Mufti alikuwa yeye dhulma alifanyiwa kwa Suleiman. Kwa hiyo na alikuwa na moyo mzito sana. Hata wakati anaumwa kurudishwa mamlaka za Arabia alikuwa kwenda kutibiwa kule Kwale. Kuna wako mzito. Lakini wanachuoni walikuwa wanajua Sheikh Mufti ya kwanza. Na ndio maana wakamwombea wanachuoni wa Ahlus Sunnah. Aingie mtawala mpokea kwa mzima akapokelewa. Pia anasema ya kapokelewa na mabaya anajua Sheikh akisudia. Yaani kama kusudia vile ina siasa fulani tu ya kumtazanya mtu ajili aliyekuwa sie. Kwa hiyo si atakuulia tena. Kwa hiyo kwa hiyo Eni mwenyewe mpaka leo yanaendelea na hawaja taraja hata moja. Hakuna taraja iliyotarajiwa hata moja. Hatujibishwa neno la watu wengi katika kila jambo. Bali jamani, kama mmesahau ile kama bwana mtakatifu, msafara ulitoka baada ya Abu Bakar kuja kueleza baadhi ya mambo kwa Allah. Mimi mwaka 2002 na kwa baada ya kwao. Katika walimu wetu walikuwa ni Abu Zakaria. Katika walimu wale walikuwa ni Abu Bakar. Kule wanafundisha Abu Zakaria ni mtoto wangu, aina ya Kiswahili. Sababu alikuwa hawafundishi sisi. Sababu sisi kwa sababu Allah ni Mola, sisi tadali kwa kaya yangu. Ilipo kwenda kuzungumza dawa na Abu Bakar alirudi yale. Mimi nakumbuka alikuwa na kutu zake zilizokuwa 16. Jina nani hata kukumbusha hadi hii dawa choka hiyo miaka 2002 alitoa kwa sasa hadi hii dawa hii ni sababu ya mkutano hii dawa kwa kuwa kwa watu wanataka hali ya kutafuta namna gani dawa ya kitawala kwa hali kama Zakaria yuko anaifahamu dawa vizuri na alikuwa hawakai kwenye shura zao wala gaza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Wapite kwa wanachuo ndio uulize mambo yote yanayofanya kwa mtambari na bara hii ni nalo yasema haya kweli ni sawa. Hapo tu. Kwa sababu kwa sababu 18. ni watu 18 mtapala umeandaliwa. Watu wakatoa hela zao. Twendeni kwa mayuda mani. Kwa sababu wana hata kumumushuka kati huo. Watu ambao walikuwa ni vitoto. Ya Al-Qur'an ndio hela yao. Kwa nini si sawa leo si sawa akiwa tunaona hakuna kinaya. Hakuna mama kwa hai. Twendeni. Mtapala wa watu 18 ukenda kwa nasi tuna Arabia kurudia. Watu wakuwakisitia mashehe. Watu wakuuliza kila azuma. Na katika na yele na sana engesema wa taliani siya sawa mwazika. Ya ni wakia kwa yele. Kata mbu wa mwazika. Na kena katawa wa kukuli. Ya mwazika. Kama tani hili mnilisulia sila. Kwa na azuma na hili kwa wadilika. Na audio zika. Mimi katika ipadi yangu na audio kwa. Shekwa bishu Muhammad al-Hajj. Mwaka kata shekwa bishu. Lakini mashehe yegu walifikiwa. Mizozo yote zile lukwe za mzozo, zote zikaulizwa. Tafeni nini kutabu lehenu, zile auliwa kama zipu watu wapele. Lengo watu wanatafuta dini, kama umanifika na sana, ono kutuwa kwa mtaka masna ya. Sio kweli, nge tafuta masna ni zisi, nge takia na rangiani. Kama mkweli, mikono mtu ya mkwazi kwa gani. Nini kama nge taka masna hii, nima mkutu kwa gani, nge taa. Nao kwanza kwa sababu nilitoa kutumishwa, nikalipa hela. Nikapata hela mpaka nikaoa. 2009 au 2010 nikaoa kwa sababu ya kupita kwa mume wangu. Kwa hiyo hiyo kwa ajili ya kupambana kwa sababu na uwezo wa kufanya mjama kwa pesa. Sasa na mimi mjini ni wazaliwa, mdogo kuongea tu nao. Kwa sahihi. Kuna kazi kwa sababu ya kina simaki kwa kwanza kwa sababu kwa kama wapi? Atuwezi sisi tukaza kukulisho mimi ni kala kukulisho wako mbani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa au kiwa na tama kuti sani ya mwumisikiwa makutu ya tulu. Kama uo mwumisikiwa panjani mwasewa, uloyengu wa panjani na umejengu wa na matala. Umae, kutenye pakaya ya wama sabara pakaya. Mkutuko ule wa alfahi mpataku ya moropa. Lakini kama mwumisikiwa kawe na mwumisikiwa kawe na mwumisikiwa kawe na mwumisikiwa kawe na mwumisikiwa sema duka hili usomu kodaliwa moropa. Hii kiyo akia kiyo kodaliwa kiyo kawiyama. Tuna mkipu na kati mwezeko na kati miambili na nile. Mkindogo, mkipanda sema kuti, au wazungumba sabu una utetuni wa kusema. Tukutuzi mkita kwa mstari, mkita kia, kwa sabu siku nyingi ya mahali hizi kutupatidia kwa yuwa. Lakini mkweli, hakuna haki. Upande wenu tayari ndio nafikishwa na ndio kusolewa. Sasa kumeni. Sasa kama sisi au kuzungumza kama huyo bwana na mwalimu ameamua. Atende kuzungumza kama watu wa shule wale. Wala hapa pale. Nilikuja kulinda pia kwa nzuri kwa pale. Sasa na hali ulisha, ulisha kata kwa mtu mmoja kuzungumza na kwa tunapata kula ndani nini sasa? Leo ameuza ndio sasa anapenda kabisa kwa mtu. Hii baka sikesa, hizi sikarati, kama wana mabuti yako, utakutile doyo. Na utale, hii mboja, kwa hizi sasa. Kwa kwa sahibu, mezunumiwa kwa kata wa kata. Nuhi meleza, kwa mwada na mwada kwa jibu, uko ondo wa eja, kwa sema tu, ani hati hizi sasa. Kama aleza ni kwa leari, kwa hizi hizi, makala yote, makala yote ya le uhimbe na jine makala jine na uwa maka ya kumbini na sita na sara uzale jine kwa tea wa mbaki mnazo umani tarimuni makala kuhu zoto takuja kuhara uma nizunguza wa kata kusata rizani ya kata ya kata kata nao yote na nene ya kumbuka nisue ulitoka kujula kueleza na kibazo ya baka ramuteki hizi kujita terapie kujita mwini sana pe kwa hii manake nisama kwa kujita sana kwa kile kwa hala leo wajifanya kisipia alakala mtara kusare leo mbona wa rula uli mbea nasa ni mkweko na kasema hii ni sasa ya kanda vina ya kwa kisipio yote kuwepo bwana roho kwa Sudani na Jamhuri sio tulikuangamiani sio tulikuwa kwa Sudani sio tulikuangamiani ndipo kwa Sudani akuzuliwa na walizungumza walimu wake wengine sio tulao wale mtakia saini kusudu wapo wale mtakia Usama bin Laden wapo bali mshahidi mlikuwa mweka kila Usama tulikuwa tunataja pangani shahidi atamsikia kwa Usama bin Laden. Tumaya yote na hiyo mlikuwa mko katika kusiyelu na maungulia mka lakini maka ya mihawa mkua amu mshiki na mlikuwa kusiyelu mlikuwa mshiki ama mazuri ya kati mazuri hapa wale wafiri mtu mpaka kamuwacha mwanamke ulikuwa na mke ukamuwacha kila na mazuri hiyo mwanamke ukamuwa ni mwacha nipela kamuwacha kwa kutaku mwumari hilo nakuna na laishi kandani kutuwa kuda niko lakini ukafikia na mwani utafu kuna hii kazi halizuwa chika na mwenda mtani ya watoto unde kwa watoto wa hii lakini siyo na mwani hiyo namba ya mtoto kwa mtazama ya umempana kwa lakini siyo na mwani mazuri ya uwo kazi ya bariza mazuri ya hapa mende kwa talaka kwa hiyo wanafunzi wa sababu wanafunzi wamesoma na ingia kwa wanafunzi فين تقومت على رسول الله؟ وما تجري منها في سجن حيوان سنين بعد ربي وانتهى. فتقول كما ليس يفتش المحاضرة وما في كل أو ما نكون سواني على صوتنا. الله المستعان. إن شاء الله تسمع. إيه من الصوفة بتكتكت في البعض. حديث نفس. لكن كفالة حديثي كما واحد من قوة تخلجينة هنا كذلك كما نبجونة هنا فنانة كما فينا لخوتيانين يا لكن جالي وإلا مثل فالقلبي الجر مثل فالقلبي الجر يجب كما واحد يعني حديثي نفس واحد أتكون أنا وجعل الجر واحد من فلانيش وقت لتوزع بجيه كان جير يقول الجر كالتاليم هو من حرام أو لفا فتانا كان جير المظالير الشفاني وقيدة كالتحادث لجيه فتقوليني ولا واحد وقت تكون أحلاب الثاني فواحد ومن فلانيش ولا تشوغير قرب لتوزع كنجير قال يقول كنجير اللي فيه فاقي فاري يوم عليها أنا ما نرسل كل بعض من كل ما وصل كذلك الجواب لنقوها أنه لا يلزم في تشبيه تساوي المشبه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها. طب يعني أنا خير من ذلك وما تقولي أن يكون في غير وفي ما نبي سليني مستطيع أن تقول في تقولي وما في لهم فنوانين أو سير أول ما قد يحكمني وليه kama mbugua kaja kukutana kwa mbali kwa kama mtu wa kwanza kwa kutoa kwa ndani ndio kwani waliokuja kwa pesa au huyu. Sasa watu wende kwa ndani na kutoa. Mbona? Kwa kama mbieni kama mtu wa pesa ni mbali. Ah. Kwa baba roho alhamdulillah tunaenda kwa Oh,